قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب النفقات. الآن سننتقل بإذن الله تعالى إلى كتاب أيضا قيم يتعلق بالنفقات. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الروم من آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هناك مودة، هناك رحمة، هناك محبة، فهذه ينبغي. ولذلك خير عش هو عش الزوجية، فتجد أن الإنسان إذا تزوج امرأة ودخل بها وربما تكون غريبة عنه أصلا، ثم حصل الالتقاء وبإذن الله سبحانه وتعالى يوجد الأولاد، لا شك بأن هذه أعمق علاقة وأقواها، لأن كل واحد منهما يطلع من الآخر ما لا يطلع عليه غيره. وإذا جينا أيها الإخوة إلى الحياة التي يقوم عليها الإنسان، فالإنسان كما هو معلوم يتكون من بدن وروح، جسم هذا الذي نراه، الرأس وما فيه من العينين والأنف واليدان والرجلان والأعضاء الداخل، هذه لا شك تحتاج إلى ماذا؟ إلى غذاء. والغذاء يقوم بالطعام وبالشراب، وأي إنسان لا يأكل ولا يشرب نهايته أنه سينتهي إلى الموت، إلى مفارقة هذه الحياة الدنيا. هذا نسميه ماذا؟ غذاء الأبدان. لكن هناك أيها الإخوة غذاء مهم هو أهم من غذاء الأبدان، ألا وهو غذاء الأرواح، غذاء الروح، غذاء القلب الذي تزكو به النفس وتسعد ويحصل به. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين، جعل هذه الشريعة التي نحن ندرسها حياة للنفوس. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن هذه الشريعة، هذا الدين، هذه العقيدة فيها حياة للأرواح، وهذه أيها الإخوة هي حياة السعادة. إذا نما قلب الإنسان وعقله وفكره ونشأ على طاعة الله وفارق هذه الحياة الدنيا وهو على هذا الشكل، فلا شك أن هذه الغاية العظمى التي يسعى إليها كل مؤمن في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإذا رجعنا وأردنا أن نعرف ما هي الشريعة في اللغة، أصل الشريعة في اللغة أيها الإخوة هو الطريق الذي يوصلك إلى الماء، والطريق الذي يوصلك إلى الماء يقف بك عنده، فإذا شربت من هذا الماء حيا بدنك. أيضا الشريعة شبهها الله سبحانه وتعالى بالماء الذي تحيا به الأبدان ويحيا به الحيوان، وكذلك أيضا النبات، لأن الماء ضروري لحياة الإنسان والحيوان والنبات. إذن هذه الشريعة تحيا بها النفوس وترقى وتسعد. إذن ننتهي أيها الإخوة إلى أنه يجب على الزوج وجوبا حتميا بنص كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء أن ينفق على زوجته النفقة اللائقة. وهذه تختلف باختلاف حالته كما سنبين، هل هي مرتبطة بحالة الزوج من حيث العسر أو اليسر، يعني الغنى أو الفقر، أو بحال الزوجة من حيث الغنى أو الفقر، أو بحالهما معا. هذا سيأتي الكلام عنه متأخرا قليلا بالنسبة للنفقات. لكن نأتي هنا إلى وجوب النفقة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية نص لينفق، هذا فعل مضارع اتصلت به لام الأمر، فكان أمر أي متعينا واجبا. لينفق ذو سعة من سعة، يعني القادر الذي أوسع الله سبحانه وتعالى عليه وأغنى، ينبغي أن ينفق على قدر حالته، لينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه فإنه ينفق على قدر طاعته. أيضا هناك آيات أخرى سنذكرها أيضا بعد ذلك تدل على وجوب النفقة. إذا أيضا من السنة أحاديث كثيرة جدا، منها الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو قطعة من حديث جابر بن عبد الله، وحديث جابر بن عبد الله الطويل في الحج أطول حديث جاء في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم عرفات في ذلكم المشهد العظيم، في تلكم البقعة المباركة التي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيها لعباده ويباهي لأولئك الخلق ملائكته أتوني شعثا غبرا، والله سبحانه وتعالى يغفر لهم في ذلك المكان. إذن حديث جابر ذكر في تلك الخطبة أن الرسول حرم الربا وقال وإن أول ربا أضعه ربان ربا العباس بن عبد المطلب فلا فرق بين قريب وبعيد. لا نريد أن ندخل في ذلك الحديث الطويل، لكن قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم، انظروا ولهن عليكم، وعلى هذه من صيغ أيضا الوجوب، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن هذا دليل من السنة، وهو في صحيح مسلم الحديث الطويل. وهناك الحديث المتفق عليه، حديث هند زوجة أبي سفيان جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، بعد أن أسلم أبو سفيان ودخلت أيضا هذه في الإسلام في آخر الأمر، قالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي من النفقة، فقال عليه الصلاة والسلام خذي، هذا أمر، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما معنى المعروف؟ يعني المعروف هو ما يقدر عليه الإنسان ويؤدي ماذا ما يحتاج إليه، بالمعروف يعني ما يكفي للنفقة. وهناك أيضا أدلة أخرى سنعرض لها إن شاء الله، سواء كانت من الآيات أو من السنة. أما الإجماع فأجمع العلماء على وجوب النفقة، وهذه امرأة محصورة في هذا البيت، وحتى لو كانت تعمل المرأة، لو كانت مدرسة أو معلمة أو صانعة، أو كانت مثلا تغذي لو غير ذلك، ونفقتها واجبة على الزوج. إذن النفقة واجبة، والكسوة واجبة، وما تحتاج إليه من شراب واجب، وكذلك ما تحتاج إليه من المكملات التي تتزين بها لزوجها من مشط ودهان وغير ذلك، هذه كلها إن شاء الله سيعرض لها المؤلف. المهم عرفنا هنا أن النفقة والكسوة واجبة على الزوج نحو زوجته بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء على ذلك. قال رحمه الله تعالى كتاب النفقات، قال باب نفقة الزوجات. المؤلف سيقسم هذا الباب إلى فصول، أول مدى بنفقة الزوجة، ثم بعد ذلك سيبين قدر تلك النفقة، أيضا يعقد فصلا يبين فيه قدر النفقة، ثم يبين نفقة الأقارب، ويبين نفقة المماليك، وحتى نفقة الحيوان، حتى الحيوان الذي عندك يكون ملكا لك أنت مسؤول عنه أمام الله تعالى بأن تطعمه، وإن لم تفعل فعليك أن تبيعه وأن تتخلص منه فيأخذه غيرك فيؤدي، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى في ذبح الحيوان لا تذبحه أمام حيوان ينظر إليه، ولا أيضا تذبحه بوجود مجموعة من الحيوانات، وأن أيضا تحد السكين الشفرة حتى تكون قوية بحيث تزهق روحه بسرعة بحيث لا يتألم ولا يشق عليه ذلك كثيرا. قال رحمه الله يجب على الرجل نفقة زوجته. يجب على الرجل نفقة زوجته، يعني يجب على الرجل أن ينفق على زوجته النفقة المناسبة. ولا نريد أن نسبق ما في الكتاب، سنبين ذلك إن شاء الله. نعم. قال وكسوتها بالمعروف. وأيضا الكسوة، لأن الكسوة أيها الإخوة، يعني لا، بعض الناس يظن بأن ستر العورة لا يجب إلا في الصلاة. الله نعم يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، لكن ستر العورة مطلوب في كل حال، لكنه في الصلاة آكد، لأن الصلاة لو صلى إنسان وعورته مكشوفة لا تصح صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، كما أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. قال وكسوتها بالمعروف. بالمعروف إذا سلمت نفسها إليه. هناك قيدان. القيد الأول أن تكون هذه المرأة كبيرة صالحة للوطئ، لأنه هو ينفق عليها مقابل الاستمتاع. الأمر الثاني أن تسلم نفسها إليها، ما يعقد عليها وتجلس في بيت أهلها وتقول أنا مرتاحة هنا، إذا يعني بدالي أتيت لك، مزاجي لا يسمح بذلك، تعالي هنا، لا أنا آتي في التعالي في بيت أهلي، وإلا إلا إذا وجدت هذه الشروط، اشترطت عليه أن تبقى في بيت أهلها أو في بيت معين، أو أنها تأتيه في وقت معين، أو أنه لا يسافر بها، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال إذا سلمت نفسها إليه ومكنته من الاستمتاع بها. إذن هذا العوض الذي نسميه مقابل ماذا؟ مقابل الاستمتاع. ولذلك مر بنا في كتاب النكاح في مواضع أن الرجل أي الزوج يملك وضع المرأة، ولذلك لو أن أحدهما اشترى الآخر، الزوج أو الزوجة يكون أحدهما مملوك فاشترى الآخر، بطل النكاح، لأن ماذا الملك هنا أقوى من ملك ماذا النكاح، فينفسخ النكاح. إذن الرجل يملك بضع امرأته، لا يملكها ملكا كما يملك المملوك، لا، ولكن يملك بضع مقابل ماذا؟ المهر الذي يدفعه لها. قال لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم رحمه الله. هذا هو حديث جابر الطويل الذي أشرت إليه قبل قليل في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي رواها مسلم وأصحاب السنن ولم يخرجه البخاري. ذكر هذا جزء من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم عرفات. المؤلف ما ذكر الآية لأنه الكتاب فيه نوع اختصار، وهو بلا شك سيشير إليها في موضع آخر، ولكن كان موضعها هنا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله تعالى وعلى المولود أيضا رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. قال فإن امتنعت من تسليم نفسها كما يجب عليها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، تقول تعالي في بيتي أهلي أنا بعد الساعد إلى بيتك. نعم. قال أو استأجر لي في الفندق وأنا آتي، يعني تتشرط، تضع قيود تعجيزية. نعم. أو في منزل دون منزل، أو في بلد دون بلد. أنا أسكن مثلا في بيت شعبي أو في شقة، نحتاج إلى فيلا وأوصافها كهكذا وأنواعها كذا، كم يوجد من هذا النوع بخاصة في هذا الزمن. أما النساء السابقات فيندر أن يوجد شيء من ذلك، لأن المرأة أهم شيء أن يعقد عليها رجل ذو عفة ودين ويعفها ويحصنها، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة وكما تكلمنا في أول النكاح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه، فالرجل إذا تزوج عف نفسه وحصنها وباعد بينه وبين الزنا، وأيضا المرأة حصنها وحافظ عليها وحفظها وأنفق عليها وأغناها من أن تحتاج وأن تذل نفسها. إذن المرأة قد تذل كما ترون في قصة الثلاثة، أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار في قصته مع ابنة عمه، ولا نريد أن ندخل في كل موضوع. نعم. قال رحمه الله: أو في بلد دون بلد ولم تكن شرطت دارها، ولم تكن شرطت دارها ولا بلدها. هذه مسألة مر الخلاف بها في أوائل النكاح يمكن قبل سنة أو أكثر، ما أدري يعني تعلمون العلماء بخاصة الحنابلة يقولون للمرأة شرطها إذا اشترط ألا يسافر بها ولا تخرج من بيت أهلها أو من دارها أو كذا، أو ألا يتزوج عليها فلها الشرط. بعض العلماء يقول لا، كيف لا يتزوج عليه، هو حر، وبخاصة الإمام مالك يتوسع في هذا الأمر، هذا مر بنا. نعم. قال رحمه الله: فلا نفقة لها لأنه لم يوجد التمكين التام. يعني لم تمكنه من الاستمتاع، تمكنه أحيانا لا تجعله مذبذب، والرجل بخاصة في أول زواجه يحتاج إلى مرأة تريحه وتقضي أيضا وطره، وهذا أمر مطلوب. قال رحمه الله: فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع أو من تسليمه في موضع دون موضع. أنت ذهبت لتشتري سيارة أو ثلاجة أو غسالة أو سجادة أو آلة من الآلات أو كتاب، فلما جيت تسلم المبلغ، أنا ما أسلمه لك الآن، أتى المبلغ الثمن مقابل المثمن، فلا تستحق الثمن إلا إذا سلمت المبيع. ومن المبيعات ما لا يمكن تسليمه كالأرض، يتخلى عنه تخليته، ينتقل عنه ويكون تحت يدك. قال: وإن عرضت عليه وإن عرضت عليه وبذلت له التمكين التام وهو حاضر لزمته النفقة. خلاص عرضت عليه، اتصل أهلها فقالوا: يا فلان زوجتك مهيئة، كما فعل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى التابعي الجليل الزاهد التقي النقي العالم. تعلمون تقدم أحد الخلفاء يخطب ابنته ماذا لولده فأبى، فيزوجها أحد تلاميذه الذي مات زوجته وكان فقيرا، أعد البنية وذهب بها وقرع على زوجها الباب وأدخلها عليه وأمره بأن يرفع، يعني أن يعد عصاه، يعني يكون له هيبة وكذا. لكن ليس هذا على إطلاق غير قضية أن يكون الإنسان شديدا، لا، ننظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله. وأما حديث رحمه الله امرأً علق صوت بحيث يسمعه أهله، هذا حديث ضعيف، ولذلك الرسول انتقد أبا جهل، قال: لما جاءته فاطمة بنت قيس فقالت: خطبني معاي وأبو جهل، قال: أما أبو جهل فضراب للنساء، صيغة مبالغة كثير الضرب. وفي بعض الروايات قال: لا يضع عصاه عن عاتقه، دائم عصاه معلق معد، يعني كناية عن أنه دائما عصاه حاضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبذلت له التمكين التام وهو حاضر لزمته النفقة لأنها بذلت الواجب عليها. قال: وإن كان غائبا لم تجب حتى يقدم هو أو وكيله. لأنه يجوز للإنسان أن يوكل شخصا عنه ليتزعقد النكاح عنه وأن يطلق وأن يدفع النفقة، هذا كله جائز، وأكثر ذلك مر بنا بحمد الله في النكاح. قال: وإن كان غائبا لم تجب حتى يقدم هو أو وكيله أو يمضي زمن، حتى يقدمه بحيث يكون، يعني ما تأتي مباشرة خذوه فغله، كانت فيما مضى المسافات يعني قد تكون بعيدة وكانت على الرواحل، فالذي تقطعه السيارة في ساعة على الجمل يحتاج إلى يوم، والذي تقطعه السيارة في 4 ساعات يحتاج 3 أيام أو 5 أيام أو أكثر على الراحلة، فيراعى ذلك أيضا. قال: أو يمضي زمن لو سار لقدر على أخذها، لأنه لا يوجد التمكين إلا بذلك. قال: وإن لم تسلم إليه ولم تعرض عليه فلا نفقة عليه. يعني هي ما عرضت عليه ولا سلمت له، ترك الأمر، حينئذ ما يجب لها نفقة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلم ينفق عليها حتى أدخلت عليه. أنتم تعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بنى على عائشة وهي في سن السابعة، ودخل بها وهي في سن التاسعة. إذن كم الفرق بين السابعة والتاسعة؟ سنتان. إذن سنتان كانت في بيت أهلها ولم ينفق عليها، ولو كان ينفق عليها لنقل إلينا، ولما لم ينقل إلينا دل على أنه لا نفقة. إذن متى تجب النفقة؟ إذا حاضرت في بيت زوجها أو في بيت أهلها ورضي الزوج أن يعيش معها في بيت أهلها. قال: ولأنه لم يوجد التمكين فلم تجب النفقة كما لو منعت نفسها. قال المصنف رحمه الله، يعني يريد كما لو منعت، تكون عنده في البيت ولكنها تكون ناشز، لأن الناشز هذا يدخل تحتها أشياء كثيرة جدا. إذا امتنعت الزوجة عن تمكين زوجها من وطئها، أو أيضا خرجت بغير إذنه، أو عصت له أمرا يجب عليها ماذا أن تفعله، أو دعاها إلى فراشه ولم تجب، فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذه كلها نسميها ناشزا، والعلماء مجمعون على أن الناشز لا تستحق نفقة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولو عرضت عليه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها. يعني الصغيرة لا نفقة لها لأنه لا يوطأ مثلها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، وهذه لا يستمتع بها، إذا لا تجب لها النفقة. قال: لأنه لم يوجد، إلا من باب المعروف، هو أن يفعل ذلك فهذا أمر له. الإنسان قد ينفق على غير زوجته، فكم من أهل الخير والصلاح والتقى من ينفق على أسر، وتجد أنه ينفق خفاء فيدخل ضمن الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذه هي نفقة السر التي قال الله تعالى فيها: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم. قال: لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع لأمر من جهتها. قال: وإن كانت كبيرة والزوج صغير وجبت نفقتها. وإن كانت كبيرة والزوج صغير وجبت نفقتها، هذا مذهب الجمهور. يعني لو أردنا أن نخرج عن المذهب نقول هذا هو مذهب ماذا أبي حنيفة وأحمد قولا واحدا وقول للشافعي. أما الإمام مالك فيقيد ذلك بالاستمتاع، فيقول حين يقول تجب لها النفقة في هذه الحالة. لماذا؟ لأنها ما امتنعت عن ماذا؟ أن تقدم نفسها له، ولكن المانع من قبله، فلماذا لا تأخذ النفقة؟ نعم. قال: وجبت نفقتها لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر من جهته فوجبت النفقة كما لو سلمت إليه. قال: فوجبت النفقة كما لو سلمت إليه وهو كبير فهرب منها. لكن هنا كما قلت لكم الإمام مالك لا يرى وجوب النفقة لعدم وجود الاستمتاع، وهو أحد القولين للشافعي. قال: وإن سلمت إليه وهو مجبوب. ما معنى مجبوب؟ مقطوع الذكر أو عنين، يعني معه ذكر ولكن ذكره يعني لا ينتصب. نعم، وهذا جاء في الحديث. نعم. قال: وإن سلمت إليه وهو مجبوب أو مريض لا يمكنه الوطء. أو مريض، وهذا المرض يمنعه من الوطء، لأنه ليس كل مرض يمنع من الوطء. صداع خفيف أو آلام يسيرة لا أثر لها، والمرض قد يكون في ذكره وربما يكون في غيره، والذي في غيره إن كان مرضا شديدا يمنعه من الوطء فنعم. قال: وجبت النفقة كذلك. قال: وإن سلمت إليه وهي رتقاء أو نحيفة أو مريضة. وإن سلمت إليه وهي رتقاء، ما معنى رتقاء؟ مسدودة الفرج، يعني ما يستطيع أن ينفذ لها، ما يستطيع أن يطأ، لا يقدر على جماعها، إذن هذا عيب فيها، وهذا من العيوب الذي يرد بها النكاح. أو كانت كذلك نحيفة، ما معنى نحيفة؟ يعني دقيقة الجسم نحيلة، دقيقة الجسم جدا يعني ضعيفة البنية أو كانت مريضة. وهذا المرض قد يكون في موضع الوط وربما يكون في غيره، ولكنه أو كذلك المؤلف اختصر أن تكون حائضا أو نفسا. نعم. قال رحمه، لكن كونها حائض أو نفسا في هذه الحالة لا يسقط حقها ماذا بالنسبة للنفقة. قال رحمه الله: وإن سلمت إليه وهي رتقاء أو نحيفة أو مريضة لا يمكن وطؤها وجبت نفقتها. وجبت نفقتها، نعم، لأنها سلمت إليه. أعيد العبارة. قال: وإن سلمت إليه وهي رتقاء أو نحيفة أو مريضة لا يمكن وطؤها وجبت نفقتها، لأن تعذر الاستمتاع لسبب لا تنسب إلى التفريط فيه، لأنه خارج عن إرادتها. إذن يدخل في ذلك الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا يجوز وطؤها لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن سافرت زوجته بغير إذنه لغير واجب. الزوجة قد تسافر، وسفرها إما أن يكون لواجب متعين وإما أن يكون لغير واجب، فأن تسافر للحج الواجب المتعين، وبخاصة عند الذين يقولون بأن الحج واجب على الفور، الجمهور خلافا للشافعية. نعم. قال: وإن سافرت زوجته بغير إذنه لغير واجب أو انتقلت من منزله فلا نفقة لها. انتقلت من منزله، تركت منزله وذهبت عند أهله، فلا نفقة لها. قال: فلا نفقة لها وإن كان غائبا، لأنها خرجت عن قبضته وطاعته. ولذلك في قصة المرأة التي غاب عنها زوجها فجاءت تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزور أهلها، فمنعها زوجها، قال: أطيعي زوجك. قال لا عليه الصلاة: أطيعي زوجك، لأن زوجها منعها من أن تخرج، وهي أرادت أن تزور أباها كان مريضا، فقال الرسول أو أمها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أطيعي زوجك، يعني أمكثي في بيتك. قال: لأن النساء لن يتساهلن، فتجد أنها تعلق حقيبتها وتخرج وتتجول في الأسواق مقبلة مدبرة، وحتى لا تلقي بالا لزوجها ولا تستاذنه، وهي في هذه الحالة تلعنها الملائكة حتى تعود. قال: لأنها خرجت عن قبضته وطاعته فأشبهت الناشز. والناشز أجمع العلماء على أنها لا تستحق النفقة. الناشز يجمعها تعريف مختصر، هي التي عصت زوجها، يعني التي لا تطيع زوجها. قال: فأشبهت الناشز، بالنسبة للناشز للنشوز والارتفاع، يعني كأنها تعالت على زوجها وتعاظمت. نعم. قال: وإن سافرت بإذنه فعلى ما ذكرنا في القسم. مر بنا القسم بين النساء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. هنا المؤلف ما ذكر القول، رد على القسم، والقول في القسم أيضا ليس كالتفصيل في هذه المسألة. هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، يعني المرأة إذا استأذنت زوجها وسافرت، قال العلماء تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون قد سافرت في حاجة زوجها، في قضاء شغل من أشغاله، أرسلها في مهمة من المهمات، ففي هذه الحالة تجب لها النفقة. الثاني، القسم الثاني، أن يرسلها، أن تستأذن زوجها ويأذن لها ولكنها لمصلحتها، فقالوا هذه تنقسم إلى قسمين: إن كان زوجها معها، يعني سافر معها رافقها وأمكنه الاستمتاع فلها النفقة، وإن لم يكن معها فلا تستحق النفقة، لأنها بذلك ضيعت عليه ماذا ما هو بحاجة إليه والاستمتاع. هذا عند الحنابلة. وبعض العلماء يرى أنها إذا استأذنت ورضي زوجها فإنها تستحق النفقة. قال: فعلى ما ذكرناه في القسم. قال: وإن أحرمت بحج أو عمرة في الوقت الواجب من الميقات لم تسقط نفقتها. وإن أحرمت بحج أو عمرة، يقصد هنا الحج الواجب والعمرة الواجبة. الحج كما هو معلوم هو ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، هو أحد أركان الإسلام الخمسة. والعمرة فيها خلاف، والصحيح أنها واجبة، لأنه قال وأن تحج وتعتمر، وفي حديث عائشة هل على النساء من جهاد، قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. فإذا أحرمت بحج واجب أو بعمرة واجب يعني أول مرة، ففي هذه الحالة تثبت نفقة. لماذا؟ لأنها انشغلت بعبادة بأمر شرعي فلا يمكن أن تسقط حقوق الله سبحانه وتعالى. إذن هي انشغلت بطاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وإن أحرمت بحج أو عمرة في الوقت الواجب من الميقات لم تسقط نفقتها. من الميقات، ما تأتي وتأخذ بالرأي المرجوح أو الذي قال العلماء بجوازه مع الكراهة أن تحرم، مثلا تريد مثلا أن تحج، مثلا تأتي مثلا من أفريقيا من مصر أو غيرها أو من الشام أو مثلا من أفغانستان أو غيرها وتدخل في النسك من هناك تحرم، يعني قطعت على كل هذه المسافة التي تقطعها، هذه تعتبر محرمة، لكن هي مفروض أنها تحرم من الميقات. فإذا أحرمت من الميقات لا إشكال. أو مثلا الوقت، يعني تأتي تقول أشهر الحج بحمد الله واسع شوال وذو القعدة، تنتظر ثاني يوم إذا انتهى العيد تقوم تحرم بالحج، سيمضي شوال وذو القعدة، ومتى يبدأ الحج الحقيقي؟ واليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، لأن اليوم الثامن الذهاب إلى منى فيه سنة، فكم ضيعت من الوقت على زوجها. إذن قالوا في هذه الحالة لا تستحق النفقة، ولتفعل ذلك لكن لا نفقة لها. قال لم تسقط نفقتها لأنها فعلت الواجب بأصل الشرع، فأشبه ما لو صامت رمضان. أصل الشرع، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ماذا الصيام، وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله وإن تطوعت بالإحرام بغير إذنه أو أحرمت بالواجب قبل الوقت. رأيتم، يعني قبل الوقت، يعني قبل أن يضيق بها الوقت، لأنه ما يحرم بالحج قبل أشهره. يعني ليس مراد المؤلف أنها أحرمت بالحج قبل وقت، يعني قبل دخول أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة عند الحنابلة والحنفية، أو تسع عند الشافعية، أو كل شهر ذي الحجة عند المالكية. قال وإن تطوعت بالإحرام بغير إذنه أو أحرمت بالواجب قبل الوقت أو قبل الميقات بغير إذنه فلا نفقة لها. يعني سبب منع النفقة هو أنها ضيعت مسافة من الوقت، ماذا؟ لا يتمكن فيها زوجها من الاستمتاع بها. قال لأنها منعته الاستمتاع بما لا يجب عليها فهو كسفرها بغير إذنه. يعني نفرض أن سفرها إلى مكة يحتاج مثلا إلى يوم، وهي تقدمت بعشرة أيام، إذن هنا ذهبت قبل الوقت في هذا الوقت، وإلا ربما أول يحتاج إلى وقت طويل. قال وإن فعلته بإذنه فهو كسفرها لحاجتها، كما مر بنا، والذي قال كالقاسم فيه خلاف بين العلماء، إن كان مرافقا لها في هذه الحالة أو هو الذي أرسلها إلى جانب الحج أن تؤدي عملا، كأن تكون امرأة داعية وغير ذلك أو تقوم بمهمة، فتجب لها النفقة، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف. قال وإن أحرمت بالحج المنذور. ما هو الحج المنذور؟ الحج المنذور أصلا لا يجب على الإنسان، لكن أنت أوجبته على نفسك، كأن تقول مثلا إن شفى الله ما مريضي، أو إن قدم والدي، أو إن نجح ابني فعلي أن أصوم يوما أو يومين، أو أن أحج بيت الله الحرام، أو أن أتصدق بمبلغ كذا. هذا الأصل ليس واجبا عليك، لكن أنت أوجبته على نفسك وألزمتها به، في هذه الحالة يجب عليك. صلى الله عليه وسلم.